وأما السفر فإن السفر ينقسم فيه الصوم أيضا إلى ثلاثة أقسام: قسم يضره الصوم ويشق عليه مشقة شديدة بسبب سفره، مثل أن يسافر في أيام الحر والأيام الطويلة، ويعلم أنه لو صام لتضرر به وشق عليه مشقة غير مكتملة، فهذا يكون عاصيا إذا صام. والدليل لذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شكى إليه أن الناس قد شق عليهم الصيام وهو في سفر، فدعا بماء وشرب والناس ينظرون إليه حتى لا يكون في صدورهم حرج إذا أفطر، وكان ذلك بعد العصر. ولكن بعض الصحابة رضي الله عنهم بقوا على صوته، فجيء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالوا وقيل له إن بعض الناس قد صام، فقال أولئك العصاة أولئك العصاة، ووصفهم بالعصيان لأنهم لم يقبلوا رخصة الله مع مشقة ذلك عليهم مشقة شديدة. والقسم الثاني من يشق عليه مشقة لكنها مكتملة، فهذا يكره له الصوم وليس من البر أن يصوم. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال ما هذا؟ قال صائم، قال ليس من البر الصيام في السفر. والقسم الثالث من لا يتأثر في السفر إطلاقا، يعني هو صائم ولا يتأثر لأن النهار قصير ووقت بارد ولا يهم، فهذا اختلف العلماء أيما أفضل، أن يفطر أو يصوم أو يخلي. والصحيح أن الأفضل أن يصوم لأن ذلك أشد اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولأنه أيسر على المكلف، فإن الصيام مع الناس أيسر من القضاء، ولأنه أسرع في المبادرة إلى إبراء الذمة، ولأنه يصادف الزمن الذي يكون الصوم فيه أفضل وهو شهر رمضان. فمن أجل هذه الوجوه الأربعة صار الصوم أفضل. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: إن مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في شدة وفي حر شديد، حتى إن أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وكان الصيام في السفر، وأقصرنا يقول أقصرنا إلا صاحب الكساء، وما كنا صائمين إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعبد الله في الرواح. هذا حكم الصوم السفر. والسفر عام من يسافر للعمرة أو يسافر لغير ذلك، وفي من سفره دائم وسفره عارض. وعلى هذا فأهل الكاس وأهل السيارات الحميدة يفطرون ولو كان سفرهم مستمرا، لأن لهم وطنا يؤول إليه، فإذا فارقوا هذا الوطن فهم مسافرون. وعلى فإذا قال قائل متى يصومون؟ كل يصومون في أيام الشتاء أيسر لهم أصغر، أو إذا قدموا إلى بلدهم في رمضان يلزمهم الصوم لأنه زال عن المسافر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.